الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وخطيبه وجده وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من نظر لسانه وعجل أمامه ونفح بهذه الأمة سمح الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوه الاسلام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه قليلا فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبه هذه الايام الطيبه وعيد الفطر الذي قد مضى أهنئكم أيضا فأقول تقبل الله منا ومنكم وأعاد الله عز وجل علينا وعليهم الأيام بالخير والبركة والمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والقيادة وتمكين لنا ولكم ولسائر المؤمنين. اللهم امين. ان شاء الله تعالى دروسنا في العقيده الاسلاميه بعدما توقفنا طوال شهر رمضان حيث كنت على سفر كما تعلمون. وهذا الدرس امتداد لما سبق فنحن مع الدرس التاسع والاربعين ان شاء الله تعالى من سلسله دروس العقيده الاسلاميه حيث الحديث عن اركان الايمان. وفي حديث النبي العدنان عليه الصلاه والسلام ان ساله جبريل عليه السلام قال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الحديث وحول الايمان بالله تعالى كانت لنا وقفات شبه مطوله في نحو من 40 درجه تناولنا من خلالها عناصر الايمان بالله كالوجود والتوحيد والكمال. ثم انطلقنا نجمل القول حول الايمان بالملائكه وكذا كان الحديث مجملا عن الايمان بالكتب. ونبدا الليله بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالأنبياء والرسل. ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان ولا إسلام للعبد إلا إذا آمن إيمانا حقيقيا يقينيا بالأنبياء والرسل. فما معنى هذا الركن؟ أي ما معنى الأنبياء والرسل؟ أو ما معنى النبوة والرسالة؟ وما ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل؟ وما المطلوب منا تجاه الإيمان بهم؟ هل هو تصديق أو هو اتباع أو هو شيء آخر؟ وكيف عرفنا أنهم أنبياء وأنهم رسل؟ إلى آخر هذه النقاط التي تتعلق بهذا الركن. وعلى نحو ما عرف في ماهية الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب، نحن نحاول التعرف على الإيمان بالأنبياء والرسل، لكننا نبدأ الليلة في مقدمات. فمثلا ما معنى النبوة؟ نقول الإيمان بالأنبياء والرسل. فما النبوة لغة وشرعا؟ النبوة لغة من النبوة أو من النبوءة. من النبوة، والنبوة هي الارتفاع، يقال نبت الشيء إذا ارتفع، ونبت الشيء على الفارق إذا ارتفع عنه أو تجاوز مضرب الفارق. فأصل كلمة النبوة في اللغة الرفعة وعلو المنزلة. وتعطي كلمة النبوة مهموسة النبوة، وكفى بها قرأ ورش عن الناس: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة إنه كان صديقا مليئا. كذا في قراءة عن ناس أو الرواية عن ناس، ما رواية قبل عن عاصم، فنحن نقرأها بالواو المشددة التي هي مخففة عن أصلها وهو الهمزة. آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن كانت النبوة مخففة فقد عرف معناها من النبوة التي هي الارتفاع، وإن كانت مهزوزة فأصل كلمة من النبأ، والنبأ هو الخبر الهام. أصل كلمة يكون من النبأ ومعناه الخبر ذو الشأن. ومنه قولنا أنبأ فلان غيره إنباء. فهكذا معنى النبوة لغة. فما هي النبوة شرعا؟ النبوة شرعا هي إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس برفعته والإعلام من شأنه بإنجائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. النبوة شرعا إعلام الله تعالى، نبوة إعلام ووحي لمن اجتبى واصطفى الله من عباده. إذن إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرفعته والإعلام من شأنه بإنبائه بالوحي الذي أراده له ليكون نبيا أو له ولغيره ليكون رسولا. إذا كانت النبوة هي الإعلام وإنزال الوحي، هي الإعلام وإنزال الوحي لمن أوحى الله عز وجل عليه واجتباه لا لشأنه ورفعة لمنزلته، وهذا اجتباء من الله مبني على اختيار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو اختيار مبني على علم. ولذلك لا تكون النبوة أو الرسالة إلا ابتداء واصطفاء، ولا يمكن أن تكون اكتسابا مهما اجتهد العبد في عبادته ليصل إلى أرقى الدرجات وأعلى الرتب والمنازل، إنما هي اصطفاء الله عز وجل الذي دنا على علم وحكمة. النبوة إعلام وإنباء بالوحي لمن اجتباه الله وصرفه. فمن النبي؟ النبي هو ذكر أو قل هو رجل من بني آدم، رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر، فإن أمر بتبليغه فهو رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول. في هذا التعريف محاولة لضبط معلم النبوة. النبي هو رجل، رجل لأن النبوة لا تكون في النساء، ولذلك قال الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهذا رد على من زعم أن النبوة يمكن أن تكون في النساء. وفي توراة اليهود المحرفة يزعمون لمريم النبوة، وفي نص عجيب يقول قامت مريم النبية تضرب بالزهر والنساء حولها يرقصن. ده نبي عجيب في الشأن بقائد السر لمصر، لو كانت مثلا يعني على مدى 25 سنة إلى فرقة تهجين، وإن كانت 50 تبقى ماسين، قامت مريم النبية تضرب بالجفن والنساء حولها يرقصن بنبي الجهد. فطبعا علم يقينا ان التوراة محرفة وان جلها مفترى، انها مفترات من اكاذيب اليهود ومن مما اختلقوه وافتروه على الله عز وجل كذبا. القران الكريم صريح: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهنا نقول النبي رجل من بني ادم، اي فيما نعلم ان النبوه في عالم الان وليست في عالم الجن، مع ان الله عز وجل خاطب الجن الانس: يا معشر الانس والجن، الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالايه تحتمل مثلا: الم ياتكم رسل منكم، كان منكم يا معشر الجن ومنكم يا معشر الانس. لكن المعلوم ان الجن كانوا يتبعون الرسل من الانس، وما جاء في القران الكريم دليل على ان رسلا كانوا من الجن، بل العكس. فمثلا في قصه اسلام الجن الذين اسلموا تبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وإذ ضربنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم لنا وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام، فلو كان للجن رسل، لو كان للجن رسل يقصونه ما قال سمعنا كتابا منزلا بعد موسى، وهم كانوا اتباعا لموسى عليه السلام. لكن هنا واحد يقول مثلا: لماذا قال منزلا من بعد موسى ولم يقول منزلا من بعد عيسى؟ ما هو انزل من بعد موسى يقينا، هو الشيخ عليان عبد العمار رحمه الله تعالى، واحد سأله هذا السؤال: هل كان من قبل موسى ولا من بعد موسى؟ قال من بعد موسى. قال خلاص، ما دام الايه قالت من قبل موسى وقالت من بعد موسى والقران من بعد موسى، ايوه خلاص. طبعا مع زياده التفصيل في الاجابه ان هؤلاء الجن لعلهم كانوا على رساله موسى وليسوا على رساله عيسى. الاجابه الثانيه: ان الانجيل انما كان مسمما للتوراه على حسب كلام المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام، كما هو منصوص عليه في الانجيل: ما جئت لانقض الناموس وانما جئت لابي اكمل، تزول السماوات والارض ولا يزول حرف واحد من الناموس. فكان الانجيل عباره عن كتاب روحاني مدمن للتوراة كتاب التشريع. فتحدث القرآن عن الأرض واستغناء عن الفرض. وعلى اي حال فلعله كما اتبعت موسى وليس اتبعا لعيسى. سيما وان الرسالات السابقه ليست عالميه وليست عامه، انما النبي الوحيد الذي ارسل الى عالم الانس والجن هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك ان لم يكلف الجن عن طريق رساله سابقه فهم مكلفون عن طريق رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ارسله اليه وكان يجعل له نصيبا من وقته ومن دعوته صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك كان الصحابه يقتصدون الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا به قد ذهب الى وجه الجن يسمعهم القران. لذلك لما اسمعهم سوره الرحمن وهي خطاب لعالم الانس والجن كان يقرا الايه فباي الاء ربكما تكذبان. يقولون ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. فلما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه كانوا صامتين كانوا سكوتا، فقال لقد كان الجن أحسن منكم سماعا، ما مررت على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. متى كان هذا؟ لما كذب الإنس عالم الإنس في مكة وفي الطائف على مدى 12 سنة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وهو يدعو وما آمن معه إلا قليل أفراد من السابقين الأولين دخولا في الإسلام. ولذلك أصبح أهل مكة يصدون عن الدعوة بكل وسيلة وهم ينهون عنه وينأون عنه. انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد فيها نصيرا يؤمن بدعوته ويتبع رسالته، ولكن تأتي الرياح بما لا تجتهد سفنه، فكان التكذيب والإعراض إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء من الله بالشكوى فطمأنه الله عز وجل أن اصبر واحتسب واطمئن، إن لم يؤمن بك عالم الإنس فسيؤمن بك عالم الجن، لذا أنزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وآمن الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نزلت هذه الآيات في سورة الأحقاف وخاطبهم الله في سورة الرحمن وحدث عنهم في سورة كاملة باسمهم ألا وهي سورة الجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الآيات إلى آخر السور. ونعود إلى تعريفنا فنقول النبي هو رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه. أوحى الله تعالى إليه والوحي من الله لأنبيائه يكون بثلاثة طرق إجمالا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو اختاره الله نبيا او رسولا أن يكلمه الله وأن يوحي إليه أن يكلمه الله إلا وحيا. ووحيا هنا إلهاما، وحيا بمعناها اللغوي وليس الشرع، إلا وحيا إلهاما. فيقذف الله عز وجل في قلب النبي أو الرسول لمراده بما أراد الله عز وجل أن يعلمه به، فيحدث النبي أو الرسول عن الله حسب مراد الله على نحو ما كان عبد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. يقول إن روح القدس نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالوحي الإلهامي هذا نوع، وهو كثير لعدد كبير من الأنبياء والرسل. ونعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وحيا من هذا النوع، الوحي الإلهامي. لذلك سنة وحي لكن عن طريق الإلهام بخلاف القرآن المنزل. إلا وحيا هذه السورة أغني وراء حجاب، كلام وحي بلا واسطة بين الله ورسوله. وهذه لا نعرفها إلا لنبي الله موسى كليم الله عز وجل، جاء في صريح القرآن وكلم الله موسى تكليما. ومعروف في قصة وحي الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام أنه ناداه من جانب الطور الأيمن عند الشجرة المباركة. إذ رأى موسى رأى نارا ولم تكن نارا إنما كانت علامة، وهناك سمع وحي الله عز وجل. فكان وحي الله لموسى كلاما بلا واسطة. ولذلك في حديث الله عز وجل عن موسى وأن الله عز وجل كلمه واستمتع موسى بكلامه مع الله، كان يحس بلذة المناجاة. ولذلك موسى كان يطيل الكلام مع الله عز وجل لما يستشعره من لذة. هكذا يقول البلاغيون في سؤال الله عز وجل لموسى في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ربنا يقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الإجابة هي عصا. لا، سيدنا موسى يفضل عصاي فتوكلوا عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. عشان ربنا يقول له: وما المآرب الأخرى يا موسى؟ ولذلك يعني خرج ليست بعيدا في آية الأعراف نجد أن الله عز وجل يبين هذا المعنى، أن الله لما كلم موسى وموسى حس بلذة المناجاة أراد أن ينتقل من لذة المناجاة إلى لذة الرؤية. يعني ده جمال الكلام، وما الرؤية شفها إيه. فتجرأ موسى وطلب الرؤية، ولكن موسى بإمكاناته البشرية في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل. والله ضرب له المثال بالجبل في رسوخه وشموخه وقوته وثباته، إن تحمل رؤية الله عز وجل استطاع موسى على الرغم من الفارق الكبير بين موسى في بشريته وضعفه والجبل في قوته وشموخه ان يرى الله عز وجل. قال الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولكن من ورائك الرؤية في الدنيا غير مستطاعة رؤية الله عز وجل. لماذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفي الآيات المتلوة آنفا قال لن تراني أي لن تستطيع رؤيته وإلا فأنا أرى. إذا ما أسأل الله عز وجل العبد بإمكانيات معينة لرؤيته سبحانه فإنه يرى الله. وهذا الذي يفعله الله عز وجل بالناس بصورة جزئية في أرض المحشر يوم يقول الله عز وجل لجموع الناس اتبعوا ما كنتم تعبدون فيعبد الناس آلهتهم ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون وفيهم كافرون والمرتدون. يقال له اتبعوا ما كنتم تعبدون فيقولون ما كنا نعبد إلا الله فيتجلى الله عز وجل لهم بصورة يعرفون منها أنه هو الله فيصر أهل الإيمان سجدا ويحاول المنافقون ومن على ساكلتهم السجود فلا يستطيعون بل تصلب ظهورهم كصياف البقر ويسرون على قفاهم وهو الذي قاله الله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والرؤية الحقيقية المتمكنة لأهل الإيمان في الجنة حيث قال ربنا عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وبأسلوب أكثر وضوحا وأشد صراحة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم. إذا الكلام كان بدون رؤية والوحي بالكلام كان لموسى عليه السلام لتخصيص الله اياه بهذا المعنى وكلم الله موسى تكريما. ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء والرسل لم يحرمه الله عز وجل من مناقب الانبياء والمرسلين من قبله ومن خصائصهم التي تميزوا بها. فكل ميزه تميز بها الانبياء والرسل السابقون جعل الله عز وجل مثيلتها او افضل منها لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلئن كان الله عز وجل كلم موسى تكليما من جبل طور فإن الله كلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة فوق السماوات السبع في موقف لم يصل إليه بشر ولم يصل إليه نبي ولا رسول ولا ملك ولا مخلوق. تأخر عنه جبريل ولم يستطع الوصول إليه ولا الاستراحة عنده، وإنما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه مباشرة بلا واسطة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج لتكون له هذه الخاصية التي جعلها الله عز وجل لكليمه موسى من قبل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا هو جبريل عليه السلام من وحي من قبل الله عز وجل، وهو الذي كان يتنزل على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام بوحينا أو برسول رسوله جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. ولذلك جبريل عليه السلام كان يأتي من صور متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي من صور الوحي، لكنها ليست من الصور المكملة الثلاثة التي ذكرتها الآية، وحي إلهاما أو من وراء حجاب تكليما كما كلم الله موسى طوال فترة رسالته وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حفاوة وتكريما، أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه عمل حكيم. جبريل عليه السلام كان يأتي بطرق متعددة في الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتيه في صورة رجل غير معروف أو معروف. أول ما نزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء جاءوا في صورة بشر غير معروف بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وضم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صدره فأخذ يقول اقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قلنا أنا بغار في حديث مشهور. لكن ثاني مرة نزل جبريل عليه السلام لصورته الملائكية يتجلى من السماء إلى الأرض له استماعة جناح سج بها المغرب أو ما بين المشرق والمغرب. ودي كانت أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يرى فيها جبريل على صورته الحقيقية أو الملائكية. والمرة الأخرى كما أشار إليها القرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه. فالقرآن الكريم صرح المرة الثانية والسنة صرحت المرة الأولى، أما بقية المرات فيما نعلمه فكان جبريل عليه السلام يأتي بصورة بشرية كالمرة الأولى التي نزل فيها رجل، أو صورة بشرية معروفة كما كان يأتي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسب الصورة جميل المنظر. وكان الملائكة إذا تشكلت فإنها لا تتشكل إلا بصورة جميلة حسنة. ويأتي بصورة رجل معروف كما هو في حديث الإسلام، بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب يبين سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف من احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفي اخره أتدرون من جاء كل الله رسول الله هذا الجن جاءكم يعلمكم دينكم. وكان يأتي جبريل بصوت وبلا قوة صوت يقول عليه الصلاة والسلام أتيني الوحي كطلطلة الجرد وهو أشده عليه. وكان الصحابة يسمعونه كنوي له كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كنوي له. إذا هذه الصور من الوحي وهذا الوحي بمعناه الشرعي الذي يختلف عن الوحي بمعناه اللغوي لأن الوحي بمعناه اللغوي يكون لغير الأنبياء لأن الوحي بمعناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي. الوحي بمعناه اللغوي هو الإعلام السريع الخفي وهذا يكون لغير الأنبياء بل يكون للشياطين أي الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض هذه الوحي ووحي لعالم الحشرات وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ووحي لأم موسى ولم تكن نبيا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. لماذا الوحي إيه؟ اللغوي الذي يختلف عن الوحي الشرعي. النبي رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه الأمر ولا بد أن نفرق بين الوحي اللغوي والوحي الشرعي. فالوحي اللغوي بمعنى إعلاء سريع خطأ نوع من التوصيل نحي إعلامي ولقد وصلنا له القول ألوان من توصيل القول فمنها هذا الوحي الذي هو الإعلام السريع الخفي الذي ضربنا له أمثلة لإعلام الله عز وجل بمراده لأم موسى إعلام الله بمراده للنحلة ما يقع بين شياطين الإنس والجن من وحي سريع خفي الذي هو الإعلام الخفي هكذا. لكن من أجل أن نأخذ من المعنى اللغوي قضية قل وأوحى ربك إلى النحل والوحي ليس إلا للأنبياء إذا النحلة نبي ويوحي للنملة والنملة تبقى نبيا لذلك نقول في فراس الدكتور مصطفى محمود يقول هناك رسول نملة ونحلة ومش عارف حتى تسرح تبقى ايه وبيستدل بآية وإن من أمة إلا خلا فيها نبي أيوة وإن من أمة إلا خلا فيها نبي في عالم الجن في عالم الجن في من كلفه الله عز وجل لغري لماذا يكون هناك نذير والمبشير لأمم مترقاة عالم العجماوات حيوانات الطيور والحشرات هذه أمم غير مكلفة فما معنى أن يكون لها نذير أن يكون لها أو أن يكون منه لرجل الله ومن ذاك في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم هل أيضا هل لا طيب إن أمة إلا خلا فيها نبي هل أيضا هل طيب الأخلاق أمة من الأمم هل ها فسأله فما الرسول في بلاده من المسلم في بلاده الشيخ احتار فعاد فكر أن ما أولك الإجابة تأكل الأول فأخذه إلى بيته واشترط عليه أن يطعمه طعاما جديدا من صدق بعد ما كان يشير الآن يجاوب قال له كم كلب من الكلاب فدي فوق تكون نكتة لما تقول كان في رسول لم يجاوب نحن ونكمل المسلسل لا الكلام ده هذا كلام واضح وما أرسلنا قبلك إلا إيه إلا رجال يبقى النبي رجل من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمر والأمر ما نعرف على التقرير إنه أصل هذا الأمر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قضيه جميع الأنبياء والرسل قضيه التوحيد أولا ثم ماذا فرع عن التوحيد من هنا في العالم هنا في الحقيقة الجزئية في هذا التعريف قال العلماء النبي رجل من بني آدم يوحي إليه بأمر فإن أمر بتبليغه كان رسولا وإن لم يؤمر بتبليغه كان نبيا فقط هذا كلام يعني لا يرد الصدر كما ينبغي أو لا يرد الدليل فالشيء الذي نوقن منه أن هناك فرقا بين النبي والرسول هناك فرق بين النبي والرسول ولذلك القرآن الكريم فرق بينهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا هناك رسول وهناك نبي ولا شك أن الرسول أفضل من النبي والقاعدة المجمع عليها تقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولا يمكن لرسول أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا وفي مجال آخر ولا يمكن للنبي أن يكون نبيا إلا أن يكون وليا أي مؤمنا فطريا ولذلك كل رسول نبي وكل نبي ولي وليس كل ولي نبي ولا كل نبي رسول فتأتي الدرجات من الأدنى إلى الأعلى الولي فوقه النبي فوقه الرسول أفضل الأنبياء بإجماع هو آدم عليه السلام هو أبو بكر وأول عالم الإنس وكانت له ذرية وكان نبيا فيهم دليل من القرآن على نبوة آدم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهذا الاجتباء اجتباء ربوة وفي حديث في سنده الكلام قد يصح بمجموع طرقه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم أكان نبيا قال نعم نبي مكلف أما أول الرسل إجماعا ويقينا فهو نوح عليه السلام من آدم ونوح أنبياء رسل أنبياء نعم رسل الله من الأنبياء الذين تقرأ في القرآن إدريس ومن الذين لم يذكروا في القرآن فيه شيخ الذي هو إدريس الذي امتن الله عز وجل عليه بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل فكان شيخ نبيا وكانت له صحبة لكنه لم يذكر في الأنبياء 25 مدرسة القرآن إبليس على نبي. وعلى خلاف التاريخ عند الترجيح نجد أن إبليس كان قبل نوح. إذا كان نبيا فيما بين آدم ونوح. أما نوح فهو أول رسول للآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكل النبيين والمرسلين أو كل المرسلين على وجه الإطلاق جاءوا من بعد نوح. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. ألا ترى ما نحن فيه في الحديث؟ هذا يؤكد أن فارقا بين النبي والرسول. لكن الفارق المذكور أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ في النبي منه شيء. في هناك فرق أخرى، قال مثلا الرسول له كتاب والنبي لا كتاب له، أو يكون تابعا لكتاب سبق. ثم سيدنا عيسى كان رسولا وكان يتبع التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى. على العموم مجموع الاجتهادات في الدفن الأرض بين النبي والرسول يعني عليها مآخذ وفيها نظر. ولكن الذي نقرره ونؤمن به أن النبي يختلف عن الرسول، وأما الفارق بين النبي والرسول وهذه الأمور الاجتهادية فللمجتهد من أصاب أجران من أخطأ فله أجر، ثم وبالنسبة لنا علم لا ينبغي عليه التدليس أو من قبل العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا ينفع. القرآن الكريم يحدثنا عن الأنبياء والرسل في التاريخ على سبيل الإجمال، فيبين القرآن الكريم أنه لم يدخل أمة من الأمم ولا زمان من الأزمنة من دعوة نبي أو رسالة رسول. وهذا الذي قاله الله تعالى وإن أمة إلا خلا فيها نذير فذهب ولكل قوم هاد. وقال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فدلت هذه الآيات على أنه لم تكن أمة من القرآن إلا فيها نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، وهي تدل أيضا على أن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا عددا كبيرا وجملا كثيرا لا يعلم عددهم إلا الله جل في علاه، غير أننا لا نستطيع أن نجزم لهم بعدد معين لا نزيد عليه أو نمرض منه، وذلك لعدم ثبوت هذا العدد في الوحي الإلهي أي الخبر النبوي الصحيح. في حديث لو صح لكان عليه الأمر، لكن لما كانت في سنته ثلاث لم نعتمد عليه في العدد. اللي هو حديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. قيل كم عدد الأنبياء؟ فقال 124,000 جما غطيا، 124,000 نبي. قيل كم عدد الرسل منهم؟ فقال 314 رسولا. هذا حديث لكنه لم تثبت له صحيح. ثم نحن نقول أننا بمعرفتنا لعدد الأنبياء والرسل، عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل 314,000، ما الذي ينبني عليه من تكليف؟ لا شيء. إذا هي مجرد معلومة، لو صح بها الحديث لقلنا بها يقينا، ما قلنا الحديث في سنده سلام فالأمر لا يعدل إلا أن يكون ظنا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذا من ناحية من دخل على عدد الأنبياء والرسل، إلا أننا نؤمن بأن الأنبياء والرسل بدأوا بأبينا آدم وبن بشر عليه السلام، وأن الرسل بدأوا بسيدنا نوح عليه السلام. ما مكان الأنبياء والرسل؟ معلومة، لأن الرسل لا عملت مقدمات عن الإيمان بالأنبياء والرسل مقدمات. المعلوم أن كل الأنبياء والرسل أرسلهم الله عز وجل في منطقتنا هذه، اللي هي مثلا الآن تعتبر العالم الإسلامي أو الدول العربية أو بالمصطلح الجغرافي الجديد الذي صنعوه المستشرقون من أجل أن يهيئوا الفرصة لوجود دولة في إسرائيل وسط الأمة الإسلامية والعربية، سمي بمصطلح الشرق الأوسط. ما هو يعني؟ ليه الشرق الأوسط؟ عشان لما تتواجد إسرائيل في الشرق الأوسط، إسرائيل في الشرق الأوسط. طيب لو المنطقة بتاعت اسمها الأمة العربية، إسرائيل غير عربية، إسرائيل عبرية، فمهات وجود الأمة العربية، هنسميها الأمة الإسلامية، هذه اليهود ليسوا مسلمين، أملهم في وجود لا في داخل الأمة الإسلامية ولا داخل الدول العربية، إنما نحن نوجد اسما نسميه الشرق الأوسط، يبقى إسرائيل في الشرق الأوسط. على كل هذا المصطلح الجغرافي يعطينا التصور للدول العربية أو الأمة الإسلامية جميع الأنبياء والرسل عدا عن عدد قليل جدا خرج عن هذا المصطلح. عنده هي الآن لو كنا بنتكلم في مجال ما أباه الله عز وجل للأمة الإسلام، فنجد هذا الموقع وما فيه من ميلات وما فيه وما فيه الميلات في كل عام. توقف المكان لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى سمى مكة أم القرى باعتبارها مركز الدائرة للكرة الأرضية، وهذه الدول الإسلامية أقرب نقاط من مركز الدائرة وأكثر الأرض صلاحية لكل دين واحتلالا في الجو واحيطت بها المياه من كل ناحيه والى اخره، وهي قرب الدنيا ووسط العالم. لذلك كان الرسل يرسلون في هذه الاماكن. اختلف فقط في مكان سيدنا نوح انه خرج عن هذه الدائره، وانه كان هناك على حدود شمال العراق قالوا هذا ابن العلم وجد الغفران بالطوفان اللي اجتاح قوم نوح، وبرضه سيدنا ادم قال يعني مكان وقوف ادم كان فين؟ اختلفوا فيه في جميع طبعا، يقول الهند يقول الهند يقول يقول ايضا، لكن الذي نعلمه عن جل الانبياء والرسل كانوا في هذه المنطقه التي هي الجزيره العربيه ومصر وسكتها. يعني في الجزيرة العربية مثلا تجد من بعد سيدنا نوح من هود كان في الجزيرة العربية في الجنوب، صاح الجزيرة العربية شمال المدينة. سيدنا إبراهيم كان بالشام وهاجم إلى مدن وهاجم إلى الحجاز. سيدنا إسماعيل ولد بالشام أرض الكنعانيين وهذا وعاد وبعد في نجد لما ربنا وحده ان ينتقل لاسماعيل ودعا سيدنا ابراهيم ان ينتقل من ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اسحاق كان بالشام، لوط كان بالشام حيث قال سلوم عمورة اللي حبت محلهم كان البحر الميت. سيدنا يعقوب في الشارع حيث يجل الطير ومعه أبناءه الأطفال. سيدنا يوسف اشتراه الذي من مصر، عاش في مصر وسجن في مصر ونبح وروح في مصر. وقصة سيدنا يوسف معروفة، ولما قال ابن اخوته واتوني بأبيكم اجمعين، وجاء سيدنا يعقوب مع ابنائه الاطباق وعاش بمصر. ومات سيدنا يوسف بمصر ودفن بمصر، ويعقوب اختلف فيه مات بمصر ولا رجع للشام. سيدنا موسى مولود بمصر هذا في مجد في الشام، وعاد نبيا رسولا الى اهل مصر ومات بمنه. وأقول هذا كذا سيدنا عيسى ولد بكسرى في فلسطين وحمزة المقدس، وهاجر فاق من ظلم الملك فآوى إلى ربوة مع أمه، فأخذناهما إلى ربوة ذات قرار ومن بمصر، وعاد نبيا رسولا إلى الشام الى ان رفعه الله اليه. وهكذا الى ان ياتي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم ولد بمكه وبها بعث ثم هاجر الى المدينه وفيها قيمت دولته وانتشرت دعوته، ثم مات بها صلى الله عليه وسلم وبها قبره ومسجده الشريف صلوات ربي وسلامه. الأنبياء والرسل لهم مؤهلات وصفات، لو لم تكن لهم أدلة تثبت لهم النبوة والرسالة لكانت هذه المؤهلات وتلك الصفات علامات واضحة على صدقهم. هذه المؤهلات يمكن ان نجملها في ثلاث مؤهلات، في ثلاثه مؤهلات. المؤهل الاول عامل الزمن، عامل الزمن ان النبي من الانبياء او الرسول من الرسل عليه الصلاه والسلام يبعث في زمن يقتضي دعوته وبعثته، وتجد الناس يحتاجون الى منكر ينقذهم مما هم فيه من وهلة الضلال ومما هم فيه من حجرة وجهالة، ويستشعرون من داخل اعماقهم انهم بحاجة لنبي او رسول شعورا فطريا كالذي يستشعره الانسان العطشان او الجائع. فالجائع يستشعر حاجته الى الطعام، والعطشان يستشعر حاجته الى الماء. فكذا توجد فترات زمنيه يستشعر فيها الناس شعورا فطريا احتياجه من انبياء ورسل لكتاب الله عز وجل، يمن عليهم بنبي او برسول ليكون هاديا ومنقذا لهم ليخرجهم من الحيرة والضلالة والجهالة ومن الظلام إلى النور. هذا عامل الزمن. المؤهل الثاني المثالية أن يوصف النبي أو الرسول بكل كمال بشري يعرف ذلك الله والجلال وترى فيه جمالا في الخلقة وحسنا في الخلق بحيث لا يواجيه غيره في ذلك. فالمثالية التي هي مرهن من مؤهلات النبوة جمال خلق وجمال خلق. والأنبياء متقاربون في هذا ولا أقول متفاوتون بل متقاربون. ولماذا التقارب وليس تماثل؟ لأنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك هذه المثالية موجودة في الأنبياء والرسل بدرجات، فهم جميعا استووا في الخلقة في حسن الخلقة جمال الهيئة، لكن منهم من له جمال ليس لغيره كالجمال المعهود ليوسف عليه السلام يضرب به المثل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمالا يفوق جمال يوسف عليه السلام، إلا أنه جمال قتل بالجلال فلم تقتل به النساء كما قتلت النساء بيوسف عليه السلام. وكذا حسن الخلق وهم في ذلك متقاربون، إلا أننا نجد الجمال كله في جانب الخلقة أو في جانب الخلق اكتمل بصورة واضحة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم على نحو سنفضل القول فيه عند الحديث عن الإيمان بخاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. المؤمن الثالث شرف النسب، ومعناه أن الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم ويقولون ذا حسب ونسب، فلا تعرف عنهم جناءة ولا فتة ولا يتهمون في حسدهم ولا نسبهم، بل في أشراف القبائل وأشراف القوم يبعث الأنبياء والرسل. وإذا عرف الناس من الأمر أو عرفه الراس والجان، ولذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبه قال هو فينا دونك، فقال وكذا الأنبياء يبعثون من أجراف أقوامهم. فهو شرف لا يخل بالمروءة ويترفع عن الجناية الخلقية ولا يهبط بالقيم البشرية من كل سلوك سائل منحرف تكره الطباع البشرية السليمة أو تتمجد منه النصوص السليمة. ولنا عبد مع هذه المؤهلات عند الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المؤهلات المثالية وشرف النسب وعامل الزمن. فما الصفات؟ الصفات إجمالا يجب للنبي أو الرسول كل كمال بشري، يجب لهم كل كمال بشري يتفق مع حالهم ويليق بذواتهم وما اجتباهم الله عز وجل له من النبوة والرسالة، فلذا لهم كل كمال بشري ويستحيل عليهم ضد ذلك. ويتصفون على وجه الخصوص بأربع صفات: للصدق والأمانة والتبليغ والفصاحة. فلا بد وأن يوصف النبي بالصدق ويستحيل عليه الكذب، والنبي من الأنبياء يوصف بالصدق لا يكون صادقا في قوله فقط، بل الصدق في القول وفي النية والإرادة وفي العمل. صدق يشمل كل شيء في حياة النبي أو الرسول، صدق يتناقى مع الكذب والنفاق والإهمال واللامبالاة. وهذا أمر معروف في سير كل الأنبياء والمرسلين. وأما الأمانة فهي الأمانة في كل شيء وعلى كل شيء ومع كل شيء، أمانة في القول والعمل، في الحكم والقضاء، في الحديث والنقل، في الرواية والتبليغ، في السر والعلن معا. إذ يستحيل على الأنبياء أن يتصفوا بضدها بحال من الأحوال، فلا خيانة فيهم أبدا ولو في أقل الأشياء وأسفلها. ومتى وجد شيء من الخيانة فلا نبوة ولا أهلية لها أبدا. والتبليغ والمراد منه أن يبلغ الرسول عليهم الصلاة والسلام، أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه، فلا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال، فلا تحمله رغبة ولا رغبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه. وأمر بإبلاغه إلى الناس والكتمان للوحي الإلهي يتعذر على المرسلين ويستحيل في حقهم ولا يتأتى لهم، لأن الله تعالى أهله للبلاغ عنه ما أراده لعباده من الهدى والخير. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة. وأما الصفة الرابعة فالفطنة. إن الفطنة للأنبياء ليست مجرد فهم أو ذكاء فحسب، بل هي مع ذلك رقة الشعور وصفاء الذهن ورهاقة الحس وصدق وسرعة وسرعة بداهة، على حد قول حسان بن ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته يأتيك بالخبر. فالفطنة من المؤهلات في تلقي الوحي والأمانة عليه، وكذا التبليغ به والصدق فيه. فالرفاء وبلادة الحس وبطء الإدراك تتناسب مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالى، كما يستحيل في حقه الكذب والخيانة والفتنة. وإن هذه الصفات التي توفرت للأنبياء والمرسلين لهي قد بلغت أوجها وكمالها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمه في حين. لذا يجب الإيمان بالأنبياء والرسل. فما معناه؟ ما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل؟ في لحظات سريعة ناتي إلى هذه الجزئية، فنقول معنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم لأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى السبيل، اتفقوا جميعا في كلمة التوحيد وأصول الدين. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف من أمة لأمة ورسالة إلى رسالة، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء، ويخفف على هؤلاء ما يشدد على أولئك، ويحرم على أمة ما يحل للأخرى. وبالعكس، لحكمة بالغة وغاية محمودة تضاهى ربنا جل وعلا باختلاف العقول والأفكار وتنوع المدارك والأفهام وتغاير الأزمنة والأمكنة. لذا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما ذلك إلا ليبلوكم فيما آتاكم، وأيضا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكذا الإيمان بهم يقتضي الإيمان بكل نبي ورسول، فالإيمان بجميعهم متلازم. من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى. وكفر بجميع الرسل عليهم السلام. ولذلك وجب الإيمان بالأنبياء والرسل على الإجمال والتفصيل. أما على الإجمال فإيمان بكل نبي أوحى الله إليه وبكل رسول أرسله الله تعالى نؤمن بذلك إجمالا في غير ما عدد نعلمه، على نحو ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلهذه الآيات وغيرها يؤمن المؤمن برسل الله تعالى ولا يفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول منهم كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حيث آمن اليهود بأنبياء بني إسرائيل وكفروا بعيسى ابن مريم عليه السلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما فعل النصارى إذ آمنوا بكافة الأنبياء وكفروا بخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا كفرهم الله تعالى وتوعدهم بالعذاب المهين. وكذا حكم كل من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض، لذا نجد هذه الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقد علمت الإيمان إجمالا، وأما تفصيلا بأن يؤمن المرء بكل نبي ورسول عرفت نبوته ورسالته عن طريق الوحي، عرف نبوته ورسالته عن طريق الوحي إيمانا تفصيليا. فمن عرفهم عن طريق الوحي الإلهي بأسمائه آمن بهم واحدا واحدا على التفصيل، وهم في كتاب الله تعالى 25 نبيا ورسولا. هم على الترتيب في الغالب كالآتي: آدم عليه السلام، وإبليس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، ويعقوب عليه السلام، ويوسف عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وأيوب عليه السلام، ويونس عليه السلام، وإياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام، وموسى عليه السلام، وهارون عليه السلام، وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكروا في القرآن الكريم منهم 18 في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن مفرطين في عدد من سور القرآن الكريم هم آدم وإبليس وهود وصالح وشعيب وزلكفل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت هذه مجموعة مقدمات عن الإيمان بالأنبياء والرسل، وبقي الحديث عن ماهية الإيمان بالأنبياء والرسل وعظمة الأنبياء والرسل، وذاك قبل الحديث عن خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم في دروس متتابعة تأتي تباعا إن شاء الله تعالى في كل يوم أحد وليلة اثنين بين المغرب والعشاء. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من المقبولين، وارزقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، تب علينا توبة نصوحة، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا لما تحبه وترضاه، نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ورزقا واسعا، شفاء من كل داء، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، من نفس لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجيب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.